يا ابو العين العسليه ولا قدك ميا يا ابو العين العسليه ان شاء الله تاخدني لشط الجنه بذهبيه ان شاء الله تاخدني لشط الجنه بذهبيه والروحت معاك وطوعت هواك الروحت معاك وطوعت هواك هرب على اول مركب هتعدي عليا ولا قدك ميا يا ابو العين العسليه بشوفها بدارة يا بعين قدارة ولما بشوفها بدارة عايز تسرقني من قلبي فكرها شطارة يا بعين قدارة ولما بشوفها بدارة يا بعين قدارة ولما بشوفها بدارة عايز تسرقني من قلبي فكرها شطارة ما تطمنيش بصت عينك عسلية عسلها يشبه طعم السنارة والرحت معاك وطوعت هواك والرحت معاك وطوعت هواك ههرب على اول مركب هتعدي عليا ولا قدك ليا يا ابو العين العسلية ولا قدك ليا يا ابو العين العسلية ولا قدك ليا Thank you.